رضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق فلا شفعة. فمن العلماء من قال أن الأول في كل ما لم يقسم من الأراضي لقوله فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تقع والطرق ما تقع إلا في الأراضي. ومنهم من قال أنه عام في كل شيء، حتى لو بعت كتاب مشترك بيني وبين فلان فله أن يشفع. وقالوا إن ذكر بعض أفراد ذكر أحكام بعض أفراد الآن لا يدل على التخصيص. هذه الآية تشبه ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاءكم إياه أو دعاءه إياكم صالح المعنيين. فإذا قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لبعضا واستناتم دعانا إياه ولا دعاه إيانا؟ دعاؤه إيانا. ومع ذلك نقول هذا لا يقتضي تخصيص الآية، لأنه ذكر بعض ذكر حكم بعض أفراد العموم. نعم، وإن كنا قد نيازع لأن الآية من باب العموم، لأن الآية في الحقيقة ما فيها عموم، فيها مشترك، لفظ مشترك، دعاء الرسول صالح لدعائه هو لنا أو لدعائنا نحن له، فليس فيها عموم وإن فيها إنما فيها اشتراك. طيب نعم، قال أنه إذا ورد لفظ عام ثم ذكر أحكام بعض أفراده فإنه لا خير تفسير. لا مطلقا، بعض أفراده قد يكون تفصيل شعر وخلال. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الشاهد قوله تقول أمر، والأصل في الأمر علي الأصل في الوجود. وقوله في كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر، فإننا نقول في ركعة واحدة قل لا، وكذلك أيضا صلاة المغرب لأننا نقرب الشاهد الأخير في ركعة واحدة. التحيات لله والصلوات والطيبات، وسبق السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا سبق السلام عليها، وبيان معنى الكاف في قوله عليك. نعم، وهل هي خطاب حقيقي أو خطاب حقيقي؟ نعم، هل هي خطاب حكمي أو خطاب حقيقي؟ نعم، ولا الوضع الصغير إذا خيرت بين شيئين وقلت التالي يختار التالي، أصلا خطاب ولا خطأ، تريد عليها الجملة معكوسة ويختار التالي. من يشوف الآن حقيقي ولا حكمي؟ طيب حكمي ولا حقيقي؟ وذي كيف نقول له حكمي؟ نعم، لأنه لكان خطابا حقيقيا لبطلت الصلاة، ولا ما صح ذلك إلا والرسول حاضر. أولا إذا صح هذا تقول السلام عليك، لا ترى عائد عنك أو بعد نبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن تقول السلام عليك. فالخطاب حكمي معناه لقوة استحضارك إياه، صرت كالمخاطب له، صرت كالمخاطب له. ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك، من ثم لم تبطل الصلاة بذلك. ولهذا لو كتب النبي عليه الصلاة والسلام بالكاف في غير هذه المسألة بطلت الصلاة ولا لا؟ بطلت الصلاة،

أو إنها كلمة تمشي. نعم. صحيح هذه المسائل ينبغي أن الإنسان ما يقرا على أنها هكذا عبارة تأتي مرسلة يستحضر المعنى وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك عندما تستحضر يتم مسألة الشأن وعلى عباد الله الصالحين تستحضر الملائكة في السماء والصالحين في الأرض من الأحياء والأموات السابقين واللاحقين لكل دعائك معنى ولغاية تروح. وهذه من فوائد ما أشرنا إليه سابقا. فوائد إيش؟ لا غير العلم لا يتفهم مثال على ذلك. لكن من هذا من فوائد استعمال الصفات الواردة في السنة المتعددة. هو الإنسان يمشي على صفة واحدة دائما أولا ينسى ما سبق ينسى ما سواها ينسى ما سواها من صفات فيموت جزء من السنة أو جانب من السنة في حقه. والشيء الثاني أن يصير كأنه آلة تماثلية إذا فتحت الزرار بدأ يدور الشريط وماشي. لكن يستحضر يوم النظرة تشاهد بن عباس ويوم تشاهد بن مسعود ويوم تشاهد بن موسى ويوم يصلي بالصفة الواردة بعيد بن مسعود وغيره خليفة بشير بن سعد صار أولى. فهذا مما يزيده استحضارا. طيب ثم قال واصل من هنا الرسول ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل. وهذا عام في الفضل والنفل. وقوله اعجبه اليه ان احسنه عنده وهو شامل ايضا للدعاء في مصالح الدين والدنيا. الدعاء في مصالح الدين والدنيا. واما قول بعض الفقهاء انه لا يجوز الدعاء لما يتعلق في امور الدنيا فهذا خلاف هذا العموم. هذا خلاف هذا العموم. وكذلك بعضهم قال لا يجوز الدعاء الا بما ورد الا بما ورد. واستدلوا على ذلك بان ما لم يرد من كلام الادميين. هو قال صحيح من كلام الادميين لكنه دعاء لله. فالله تعالى هو المخاطب به وليس من كلام الادميين. ما خاطبت ادميا انما خاطبت الخالق. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فليتخير من الدعاء اعجبه اليه. لكن الذي ينبغي ان الانسان يحرص اولا على الوالد لان لا شك انه اجمع وانفع. ثم اذا اراد ان يطول فليتخير ما سواه. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واسترش كفرك اليسرى ثم تشهد. هذا أيضا فيه صفة الجلوس وفيه حكم الجلوس بقوله فاطمئن. إذا جلست فاطمئن فدل على وجود الطمأنينة في ذلك الجلوس أيضا. نعم. وقوله افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ولم يشمل فيها تكون منصوبة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسل من الجلوس. المراد الجلوس هنا الذي ترك التشهد الأول الشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام لا يمكن أن يرجع إليه استمر في صلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عبد الله مكان ما نسي من الجلوس مكان ما نسي. وهاتان الرفعتان بدل عن الجلوس ولا كفارة للجلوس؟ كفارة. لأنه لو كان بدلا لكان جلسة، البدل له حكم موجب ولكنها كفارة له، فيكون ذلك من باب التكفير. وتجدون أن السهو يسجد الإنسان سجدتين لعدة مرات ترابها، ولو كان بدلا لكن كل سهو له سجدتان، وإنما هو كفارة تكون لجميع. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب. وش وجه الدلالة هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، لكن الصحيح أنه واجب للأحاديث الآمرة به ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، في جميع صلواته. وكونه لم يرجع إليه جبره سجود السهو، جبره سجود السهو فكأنه رجع، لكن إن لم تنع الرجوع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. والواجب ليس من الآكدية بحيث يقوى على أن يرجع الإنسان إليه. فلهذا نقول كل واجب خالق الإنسان موضعه فإنه لا يرجع إليه. قياسا على هذا الحديث، يعني لو تركت نسيانا قول سبحان رب العظيم في الركوع حتى قمت فإنك لا ترجع، ولكن تسجد للسهو قبل السلام. وكذلك أيضا لو نسيت قول رب اغفر لي سجدتين حتى تجسر السجدة الثانية فلا ترجع، وإنما تسجد للسهو قبل السلام. والسجود هنا قبل السلام لماذا؟ لأنه عن نقص، والسجود عن النقص يكون قبل السلام لأجل أن لا ينفرق من صلاته إلا وقد جبرها. والسجود للزيادة ولا ما نقول قبل لأن لا ينفرق حتى يجبره، لأن لا سمع زيادة، فلا سمع زيادة. إنه ليس من الوجوب بحيث يقع الرجوع إليه، ليس من الوجوب يعني ليس من الوجوب بحيث يكون قادرا على أن يرجع إليه فقط، قال مفارقة. بخلاف الأركان، الأركان ترجع إليها ما لم تقل إليها في الركعة الثانية. الأركان مثلا لو إنسان نسي السجدة الثانية قام من السجدة الأولى على طول، ولما شرع في ذاتها ذكر أنه ما سجد إلا مرة، شكرا يرجع. ولكوارث لو فرض أنه ذكر وراكع يرجع، لو ذكر وهو ساجد السجدة الأولى من ركعة الثانية يرجع، هنا يرجع على طول ويجلس، يعني ما يستمر في السجود. لكن لو ذكر وهو جالس للتشهد ما نقول يرجع، هو الآن لو رجع يجسد هالمسنة ما حاجة للتنمية، لأن هو الآن يتشهد يده الأولى لكن ما نقول يرجع، يقول الآن يقول رب اغفرني على أساس أنها الأولى، نعم على أساس أنها الأولى ثالث ثانية، نعم من الثانية الأولى، لكن ما نقول رجع. الرجوع معناه يدع ما هو فيه إلى ما ترك، هذا القول هو الصحيح. وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الرجوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما رجع للركوع، ما يجب على الرجوع عندهم، لأنه وصل إلى ركن مقصود. فالصحيح هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إلى الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جاءت تسرع لأنه ليس في جاءت تسرع. كيف ذلك؟ وعليه جلوس. نعم. لأنه يعني لو صدر جلوس عليه جلوس. لا. أسوأ الحديث الذي كان نحن ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس. هذا بعض ألفاظه. وهو في الصحيحين أيضا. قام في الركعتين ولم يجلس. نعم. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظنه يمكن مثل أن لأحمد بغيره. وعليه جلوس صار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه. هذا السبب المختار، لأنه لو أخر اللفظ الثاني قام مرتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة في الوجوب. إذا ما اختار هذا اللفظ لهذا السبب، ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. نعم. لأنه قائد محلل والترتيب شرط أو ركب ترتيب أنا قلت مثل زيادة، هذا يعتبر زيادة ويصل مثله بعد السلام. نعم اللي هو إيش؟ إيش اللي حضر؟ على كل حال إذا كان يحسب التشويش لا يبلغ مثلا مثل ما تقول بآية مثلها ولا هو أو شيء المهم يبين من يحسب التشويش. نعم الغالب إذا صار هو صحيح أنه ممكن ينقطها ولا لأنه فجر وهم عارفين ناسية هو الذي يسبقون إذا رجع يعرفون أنه تبين لصوابه يكبر مثلا ما المهم يصير هذا والناس يشوف بعضهم بعض وبعضهم بعض ما يقولون ولا في واحد أظنه مثلي مثل سجدة وقام قال سبحان الله يقوم يخطئ وجلس وقال سبحان الله ثم يقوم يخطئ ايش يسوي؟ بعض العوائل يقوم هبطش لكن عاد ما اظن اني ما اتكلم واحد قال له وسجد واقترب هذا لا باس به هذا التنبيه لا باس والله صحيح إذا قاموا نفسه سبحان الله وقعدوا نفسه سبحان الله لو كان كذا ساتر للصلاة ولا كذا اتجه ما بقول لك شو لا قالوا؟ لا ما كتب صلاة لأنه قرآن لا أصلح من الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله. لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محله يتعمد الزيادة. لا أصلح ما يجوز. ولا نقول أن الشهر ركن ولكن لما صلى صلوات يمكن يقول أن أصل في المفصل وكما تركه وجبره تسويه السوداء على وجهه يمكن يقول لأن حجم يسود قبل أن نفضل على التشهد عن التشهدين. نعم أين مهدي يهدي مهدي فتعلم ذلك لولا هذا الحديث يعني لو حصلنا على هذا الحديث هم ماذا على وجود شيء غير إذا لازم أن ذاته هو بإيه لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يخرج به هل يدل الشيخ هذا على أن نحن نتعامل بعد قبل الصلاة على المريض في هذا الظاهر الله أعلم من قبل أن يسأل ظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد أن تجوز الصلاة عليه لأن حديث ابن مسعود معروف أنه من أقدم من جاء التشهد وفيها السلام ذكر وفيها السلام الظاهر هذا قبل أن يبين له تجوز الصلاة لا يسجد السلام لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات كيف تترك المستحبات يسمى السجود السهو وقد مر علينا هذا أيضا أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة النسيفة تسجد لها ورجل إيش؟ لا مهما يسجد لا لا بأس أن تسجده لأنه عوض عن مالك الواجب الذين يقولون انه ليس بواجب نفسد القاعده ما اعرف هل تذمون بذلك او لا تذمون نفسد القاعده انه لو ترك السبيل له ما فلا باس ما فكر السلام الزياده مستحبه الزياده مستحبه عن شيء ليس بواجب نعم ما خالف إحنا قلنا إذا كان من عادتك إنك تفعله نسيت أما الشيء اللي ليس من عادتك أن تفعله ثم ذكرت إنك ما فعلته هذا ما تقول يعني كريم من المستحبات مثل ما قلت أتركها بعض الناس نعم نعم في واجبات في واجبات ليست في الأركان أقل واجبية منه في فرق بينهم إن الركن لا يجبره في السنة والواجب يجبره في السنة ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلاه قال بس يجلسه ساب الركعتين ثم سجد السنة لأن رسول ما جاء ما أتى به لما نفسه صرف ما أتى واضح؟ واضح أنه ليس بركن الركن لا بد من فعله ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر انتبه عن أبي هريرة وقصت باليدين لما ترك ركعتين خلاهم قال بل تجبرهم في ركعتين أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأولين ونبه إذ أنسيت عن قصرة الصلاة فقال لمن سوى لم تقصر هل جاء بركعتين بقيتين أم تركهما جاء به لم يقل أسلم نفسه بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين بقيتين كلا أركان سجود وركوع وقيام وقعود لكن التشهد الأول لما نسيه أثابه لما أثابه لم يأتي به قال هذا الفرق بين الواجب والركوع لا نعتبر الركوع ركن كل ركن فواجب فعله كل ركن واجب فعله واجب فعله لكن كله ركن لا بد من وجوده في العباده واما ما يجب ولا تتقبل العباده الى وجوده بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحة العبادة بدونه فهذا من يقول منه يقول واجب ويأتي الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عنده وأما سهو فلا يبطلها ويجبر المسلمين. ما يسمى الركن الواجب والإشهاد الأول لا أصل بارك الله فيك نحن موجود هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا لأن عندهم الآن أن العبادات اللي يفرقون فيها بين الأركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به. الحج له أركان وواجبات والصلاة لها أركان وواجبات إنما الكل لا بد من فعله واجب من فعله. لا في باب خاص إن شاء الله من اللي بأساسه هنا نعم لا منه لا إن أقام فهو أفضل وإن لم يكن فلا حرج عليه. ترى ما نجي الساعة الموقفة مهمة يا جماعة والله ما أدري عنكم إيه يصنفق على 4 سنين طيب إيه والله لأننا مع رجيلة اليوم تأخرت شوي وعدت لواحد به يجيب على لك دوتي وخوتها بطف ورسيت ماجه بعد خبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية أن الكل أكبر من الكل أكبر مش إدراك أكبر نعم إلا على لغة إن حراسنا أسدا كان فيه لوع العرب ينصبون الجزئين بإن كان كان حافظ محمد لا لا نعم أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة وهذا بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط الجهل ويسمى الجهل البسيط يجي أن يسأل متى كانت رد الغد فيقول لا أدري وهذا بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب إذا يسأل متى كانت رضي الغد فيقول في السنة الثالثة خرج بقولها إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الإحتمالين فالرابط ضمن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمر أمران فهو كذب وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جاد ثانيا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية ثالثا جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه رابعا ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد المرجوح خامسا وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد الراجح سادسا وهو إدراك الشيء مع احتمال الرد المساوي أحكام العلم بسم الله الرحمن الرحيم

لكن ما دام الأمر ورد بهذا وبهذا وبهذا فإننا نحمله على ظاهره. نعم نعم نعم نعم لا إذا شرطية هذه إذا شرطية. طيب قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه يعني وزن وزن منكبيه عندما نأخذ بظاهر الحديث تماما هل ترتفع اليد إلى فروع الأذنين؟ ما ترتفع. وعلى هذا فيكون هذا إحدى الصفات الواردة في رفع اليد. والصفة الثانية إلى شحمة الأذن والثالثة إلى فروع الأذنين. وقد سبق لنا أن بعض العلماء جعل هذه الصفات صفة واحدة حيث حمل أسفلها على أسفل اليد وأعلاها على أعلى اليد. وقال فروع الأذنين يعني أعلى اليد تصل إلى فروع الأذنين وحذاء المنكبين أسفل اليد إلى حذاء المنكبين. وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه وسبق أنه يكون كالقابض عليهما ثم هفر ظهره ما يخليه مستوجب قائما ولكنه يهثره وينزله حتى لو صب عليه الماء أو لو وضع عليه الماء لاستقر من شدة هفره له عليه الصلاة والسلام. ويقول نعم طيب ورأسه يساوي ورأسه يساوي. وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقوف الظهر عند الركوع خلاف السنة. وكذلك ما يفعله بعض الناس يخسر ظهره لكن ينزله صحيح هذا رأسه لكن ذكره نازل سنة. وهذا أيضا خلاف السنة لأن هذا الفعل لو صب عليه الماء لجرع أين لجرع ما يبقى. الحاصل ان هذا صفه الركوع المستحبه. فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. استوى بمعنى استقر ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره اي تستقروا عليه. فما استوى اي استقر حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار يعني فقرات الظهر حتى تعود وتستقر. ومتى تعود وتستقر؟ إذا اعتدل الإنسان وانتصر. فأما مع الإنحناء فيها مأمون عن أنكنتها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع يديه على الأرض غير مفترش. والافتراش أن يضع الذراع على الأرض هكذا ولا قابض. القابض أن يضمهما إلى جنبه أو عليه الصلاة والسلام لا يقبضهما يعني يضمهما إلى جنبه ولا يفترشهما. فماذا تكونان؟ تكونان مرفوعتين ومجافتين. مرفوعتين ومجافتين كما هو واضح في أحاديث أخرى. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. بأطراف الأصابع القبلة. إذن لا بد من الأصابع تكون منهصرة على الأرض. ولهذا قال بعض العلماء إنه ينبغي أن يتحامل على رجليه. حامل يعني يتك عليهم حتى أن تنحفر وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. طيب لو فرض أن الرجل خلط أطراف الأصابع على الأرض غير متجهة للقبلة لأجزأ لقوله بحديث ابن عباس فيما سبق وأطراف القدمين. لكن الأفضل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر أصابع اليدين؟ أصابع اليدين ما ذكر؟ وش حكم نعم تتجه إلى الأرض وتكون أيضا مغمومة كما في أحاديث أخرى، تكون مغمومة واتجاهها إلى القبلة، مغمومة كذا وأصابعها إلى القبلة. أما اللي يفتحها هكذا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا أيضا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا خلاف السنة، لأن المشروع يكون كل عضو منك مستقبلا، كل عضو منك يكون مستقبل القبلة. نعم حتى في الوقوف أيضا ما ينبغي أن الإنسان يخلي الجهة يمين يسار، مع أن الحقيقة أن الوقوف فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يقع على طبيعته لا يتكلف شيئا معينا. والناس يختلفون، بعض الناس تكون رجليه مائلة، ولو الذي يحاول أن يعزه رجليه يمكن ينشغل حوله. ها؟ إذا مر النفس إيه ما ينشغل. ها؟ نعم الوارد بأن الصحابة الله العقل بالعقل. نعم هذا ما يكون الرجل المستقيم من القدرة. ماذا عن العباد؟ هل قال له؟ ما أعرف هذا الشيء، لكن على كل حال كل شيء منه الأفضل أن يستقبل القبلة الأفضل، لكن أنا أقول أن بعض الناس تكون رجليه منحرفة، وأخشى إذا حاول أنه يوجه القبلة أخشى أن ينشغل في هذا الشيء. فإذا كان كما ذكرتم أنه يمكن تمرين هذا الشيء فلما بينك. طيب يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا نص صريح في التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا جلس في الركعتين يعني لإيش؟ للتشهد. ولا يمكن يقال إن قوله إذا جلس في الركعتين يعني بين السجدتين، ما يمكن أقول هذا، لأن الجلوس بين السجدتين لا يكون في ركعتين بل يكون في كل ركعة، في كل ركعة. وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، من قدم رجله اليسرى إلى وين؟ أخرجها من يمين كما بين ذلك، أخرجها من يمين ونصب الأخرى يعني خلها قائمة، وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. طيب في الصفة الثانية للتورك أنه يفرش اليمنى ويضع اليسرى بين ساقها وفخذها، هكذا يقول. ها؟ لا ثبتت، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينصب اليمنى، لا يفرشها، يفرشها. نعم التشهد الأخير. نعم مصدرها أظنها صحيح في البخاري كما أظن، إنما هي صحيحة بلا شك، ولهذا العلماء قالوا انه يخير في الافتراس بين هذا وهذا، لكن كنت انا اتصور ان الرجل اليمنى تبقى منصوبه، ولكن الصريح الذي دورت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفرشها، انه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا دعنا عاد مساله المضايقه شيء ثاني، المهم هذا هو المشروع. فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات، مجافات العضدين، إذا حصل مضايقة فلا ينبغي، فلا ينبغي، لأن سفع ثم في إيذاء غيرك. ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب. وإن كانك ما طلعتها طلعتها من تحت الساق فأنت تنصبها، ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح. أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه، بعض الأحيان أرتاح لذي. نعم إيه، لكن الرسائل هو وصل إلى منك أفعالية، لأن فيه عقدها فيه يعني لم يأتك عليه شوي. يصل هذا مثل اللي هم يصل ألوة مرتفع وحفية مخفوض بهذا. نعم لا لا، أنا كنت أتوهم بنصب اليمنى ما وجدت حقيقة صار يعني اطلعت على أن الوارد عن وصول أنه يفعش اليمنى، يفعش اليمنى هذا فرش. لا لا صعب، ما تستطيع، صعب جدا ويمكن، لكن في الصعوبة فرح كسر صابع من هذا. نعم إيه الرمل يمكن يعاقب واحد شوي، لكن الحمد لله من هو على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل إن حديث أبي حميد هذا فيه فوائد متعددة. أولا جواز وقف الإنسان نفسه أو تفضيل الإنسان نفسه على غيره للمصلحة. من يخذ من قوله كنت أحفظكم، ولكن إذا قال قائل إن هذا قول صحابي، وقول الصحابي لا حجة فيه، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وهذه تزكية للنفس، فيقول الإنسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجة أو حجة على أصح. قلت الله إنما قال هذا لصوح من الجهة، لم يقل هذا عن إيه؟ قال هذا إيه؟ يعني إذا ما قالها لمصلحة نفسه، وإنما قالها لمصلحة العلم، وإذا قالها لمصلحة العلم فلا بأس به، بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك. مثل قول المسعود لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تشد إليه الرحم لشدته إليه الرحم، لأن هذا لا شك فيه من مدح النفس كثير، لكنه ما غرضه رضي الله عنه بذلك أن ينتبه، إنما غرضه بذلك أن يبين أنه أن العلم تشد إليه الرحال مهما كان الأمر، وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه، تشيع الناس على الأخذ منه. إذا هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية النفس، ولكن لمصلحة الأخذ منه، لمصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجهل إذا قصد الفخر، وقصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحال، لكن بين حاله له مصلحة، المصلحة أنهم المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة، لأن ذولا قد يقول قائل، قد يدعي مدعي ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم أحفظهم صلاة الله، يمكن هم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منه، فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا بأنهم يجهلون أنه أحفظ. ما أعرف بكثرهم أو تعيونهم، والله ما أدري، إنما هم عشرة، غير العشرة. نعم والله ما أدري. طيب هذه يمكن ترجع لفتح الباري، ربما يذكر فيها. وفيه أيضا دليل على الصفة المذكورة في هذا الحديث من كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عدة فوائد. هذه الجملة المجملة تشمل على عدة فوائد. وفيه أيضا دليل على التفريق بين الجلوس للتشهد الأول والأخير، فالأول يفترش والثاني يتورط، الأول يفترش والثاني يتورط. طيب ما الحكمة من ذلك؟ حكمة من أن الأول يفترش والثاني يتورط؟ نعم تمام، نعم التمييز بين أفعال الصلاة. ولو قال قائل ولأن الأخير أطول، لو قال قائل بهذا لازم أن نقول يتورق إذن في كل تشهد يعقبه ثلاث، كما ذهب إلى ذلك من ذهب من أهل العلم، حيث قال أن التورق مشروع في كل جلوس يعقبه سلام، وعلى هذا فيتورق في جلوس النافلة ركعتين، وفي صلاة الفجر، وفي الصلاة المقصورة. لكن الصحيح الفرق، وهو أنه إذا كان في صلاة فيها تشهدان تورق في الأخير، وإذا كان في صلاة فيها تشهد واحد لم يتورق فليفترس، ويكون العلة ما أشار إليها الأقدمة، وهو التمييز بين الجلستين. وفي هذا دليل على إثبات الحكمة في التشريع، وذلك بمراعاة الفرق في الأفعال التي يمكن أن تشتبه، الأفعال التي يمكن أن تشتبه. ولذلك من جملة ما ذكر أهل العلم في التفريق، إن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول مفترشا في صلاة ثلاثية ورباعية، إذا جلس مفترش ما يمكن ينسى ويكمل، لأنه لو نسي شعر بأنه في الأول بسبب الافتراش. فهذا مما يعينه على عدم السهو، كما قالوا في الحكمة أن من جملة الحكم التي أمر الإنسان فيها حال الحج والعمرة أن يلبس إزارا ورداء، أن من جملة الحكم أن يكون الحكم أن يكون في ذلك تبشير له عندما يهم بفعل محظور، وإما يهم بفعل محظور من إناظه لا عليه إزار ورداء يذكر أنه في نصف فيتجنبه. نعم. لا هو تشهد أخير بلا شك، تشهد أخير بالنسبة للقضي، لكن بالنسبة لتركيبه ما نقول أخير، بالنسبة للقضي صحيح هو التشهد الأخير، لكن ما بالنسبة للتركيب ما في تشهد قبله حتى نقول هذا هو الأخير، لو قلنا هو الأخير ما صدقنا، ما في شيء قبله. التشهد الأخير إنما هو في الصلاة الثلاثية والرباعية، لكن لفظه حتى في الثنائية هو الذي يتلى. من هو هذا الدليل؟ هو لأن حديث محمد مو صحيح في الموضوع، إذا جلس في الركعة الأخيرة، إذا جلس في الركعة الأخيرة يقول عموم قوله في الركعة الأخيرة يسمع، لكن يقول هذا الحديث مبني بعضه على بعض، قال فإذا جلس في الركعتين ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة، فدل ذلك على من مراد الصلاة اللي فيها تشهد أول وثاني. نعم. ها؟ شلون؟ هذا ما أدري عنه، لكن إذا صحته أيضا ما يؤيد هذا، ما يؤيد هذا يعتمد عن صحته. نعم. بالنسبة لقول بعض العلماء أنه يحتفظ عبد السلام من هذه الكتاب الإسلام، يعني ليس كأن يعني وقع مطلق طيب شيء. وقد نقول هذا هو القدر المناسب، يمكننا أن نهون لأن الأعم يصير أوسع علم يكون ذكى نفسه تذكية عامة، وإذا قلنا نهون وهذا ما ذكى نفسه تذكية عامة، ذكى نفسه بالنسبة لأنه حفظ 100 حديث أو حفظ السبع فلان، وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس، لأن ليس أعلم الناس من حفظ من الحديث أو أكثر فلان. وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به، بخلاف الذي لا يذكر على التعيين فإنه معناه قصده المصلحة العامة. على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة، المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج، إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلو لم ينفعنا نعرف. ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس؟ حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه، يخشى على الإنسان. كنت أن يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق، هذا أولى. لا هذا الأولى خفيف. وأحيانا يكترث لا سلام، لأن الحديث مدام فيها تفصيل، يعني ما ورد التورث في التشهد الأول ولا ورد الاكتراث في التشهد الأخير على سبيل التعيين، لكن مدام في الحديث حديث أبي حميد المفصل المبين يجب الأخذ به. لا أنت ما شددت الرحلة للمسجد، شددت الرحلة للعلم، ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا؟ هذا نخر فرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه، فهو إنما شد الرحل للعلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم، والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ لا أعتقد، لا يمكن، لأن قاعدة الإسلام كان يشد الرحل للغزو، وإذا ضربت في الأرض وآخر مرة من الأرض يطلع من فضل الله، ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح المساجد الثلاثة. ما فيها شيء، المهم أن يكون نية نور المسجد المعين، يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم إلى مسجد آخر رحت المسجد الثاني أولى، لكن مسجد مكة والمدينة والأقصى تقصد المسجد نفسه، لو ما هي ولا واحد يدرع تقصد المسجد نفسه نفس البقاء. نعم ما يجوز، ما يجوز ولا إلى مسجد قبى، حتى مسجد قبى ما نزل مسجد الرحل إليه. لا هذا خطأ، هذا من جملة التزوير. ها؟ أيه؟ لا علي يقول في هناك مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد. لكن مش أصل نية. الظاهر إلى الشركة، إلى الشركة ما في مال، ويمكن الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر. لا نوى على المسجد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. هو ما يجوز أنه يروح المسجد القبى. إيه. لكن لنا في النبوي نعم، لو من نية المعادلة وصل بروح القبى من خالد ما في ذلك. نعم السلام لما قعد وتشهد فرج ذكر التشهد قبل لما قعد وتشهد فرج اي هذا تفسير القعود الذي للتشهد، يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. لا يمكن أن يقول قعد التشهد قبل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. نعم إذا جلست مشان عن مصور إيه يعني قصدك إنه إيه عام مخصوص يستثنى من التشهد الأخير. ورد التشهد الأخير بعد الصلاة. لا. إنه يجوز. لا. مو يجوز الجواب يجوز لكن الأفضل التورط. التشهد الأخير. ليش؟ إذا كان التشهد الأول. إيه. واجب. لا مو واجب، أصلاً التراش هذا كله على سبيل الاستحباب. على الصفة ما عدا الصفات المنهي عنه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعود قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط، هو الأفضل. وما وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه، مثل ما بينهما اللي ما فيه الكتاب ولا فيه نهي يقع الجواب. نعم أوه لا تبقى على ذلك. نعم. ما نحن على أن الأمر على أن الأمر لا، أنا أرى أن الأقرب يحمل على أن الأمر واحد، يعني لا نستعرف الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يقع عند الخير، وأحيانا تحضر يقع أكثر. إن جاء إليك لأن أنت إليها الأرض النجد نفس الليل مو بالقرآن أي وفق الليل نفس هذا الأرض إذن ما تخطيري يعني وضع لديه لو أن يكون مقصد عندنا في ونقدم هذا مقصد الأرض مقصد الأرض ما ورد إلا خطتين، إما أن نزل لديه حذاء سجونه إلى جبهة فيها، وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين، هذا يقرب من اللي يقول حذاء قروع الأذنين قريب من قروع الأذنين، والثاني أن يكون حذاء من حذاء الأذنين. هاري أظن ما ذكر المؤلف يمكن نتكلم عليه إن شاء الله، لأن فيها ذكر الإبقاء مبين إن شاء الله. كنت رسول أظن يلا محمد الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا اللفظ المكيوس مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتعلق منه الكلام اسما أو فعل وعش مثل المثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. إما اسم أو فعل كذا، إما اسم لا نعم إن اسم نعم هم رفض، وهي إن اسم أو فعل أو حرف. ألف كالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن، وهو ثلاثة أنواع: من أول ما يقود العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يقود الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق، الثالث ما يقود الخصوص كالأعلام. باء والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاثة، وهو إما ماض تفهم أو مضارع فيفهم أو أمر تفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرق ما دل على معنى في غيره، ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة ترتيب اشتراك المتعاطفين في الفقه، ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة تكتيب اشتراك المتعاطفين في الوقت مع الترتيب والتعقيد، وتأتي كبديلة تكتيب التعليم. ثلاثاً اللام الجارة ولها معان منها التعليم والتمليك والإباء. أربعاً على الجارة ولها معان منها التعليم ولها معاني